كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي وبين قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ نعم، يعني المراد هو يخاطب ناس معينين، وإلا فإن الشرك ساقع في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعوا النسل من كان قبلكم، لكن هؤلاء المعينون هو الذي خاطبهم به. نعم.